أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. السؤال التاسع في هذا اللقاء يقول السائل: ذهبت إلى المسجد لأصلي صلاة العصر، لكن وصلت متأخرا وقد انتهوا وقاموا لصلاة الجنازة، فهل أصلي صلاة الجنازة أو الفريضة؟ جزاكم الله خيرا. الأمر فيه سعة، فإن شئت صليت الجنازة لأن الجنازة تفوت ثم صليت فرضك، وإن شئت تركت صلاة الجنازة وصليت فرضك، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية. نعم.